سلامة في كل خطوة. اللهم إنها أيام الخير التي تفيض معها بالرحمات. اللهم أسألك مع عيد الإضحى المبارك أن تكتب لي التوفيق في كل أمر وأن تصرفني من كل ما يؤذيني يا رب العرش العظيم. اللهم في أول أيام عيد الإضحى أسألك أن تبارك لنا فيما أعطيت. اللهم أصلح فساد قلوبنا وعلق آمالنا بك ولا تجعل حاجتنا إلا إلى بابك يا ذي القوة المتين. اللهم في يوم الإضحى نرفع الأكف إليك بالدعاء متوسلين إليك بصاحب الوسيلة والشفاعة أن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته يا ربنا الكريم. كل عام وانتم بألف ألف خير في صبحية العيد. إن شاء الله ربي يغفرنا ذنوبنا ويتقبل منا من حجوجنا الميامين. إن شاء الله ربي يسرهم ويغفر لهم ويغفر الناس الكل. فرصة أخرى يعطينا الله سبحانه وتعالى لبرشة حاجة سمحة للتآخي لشد الأواصر للحب البرشة حاجة حلوة في حياتنا لحالي أيامكم الكل. صباحكم ورد وفل ياسمين في أول أيام عيد الإضحى. نجيكم أني فاطمة جهدي معي برهان بن عبد الله. جيناكم اليوم مش كيما في التعليقات مش خليت الدوار وجيتكم ومش خلى برهان العلوش وجيكم خلينا دينا كل جيناكم مش كون معاكم بصبحية العيد من 8 حتى ليلة 11 نكون معكم فيها نستقبلوا فيها إهداءاتكم تعييداتكم تصبيحاتكم دعواتكم لينا وللناس اللي تحبوهم وإن شاء الله كل عام تحين بألف ألف خير. صحية العيد كما قلت لكم من تو حتى للحداش إن شاء الله نستقبلوا معايداتكم في تعليق تو على اللايف متاعنا صفحتنا على الفيسبوك نفزوا أفاما أو إذا طلبتوا برهان على 75 493 859. ونحب نجيكم كل يوم وحتى يوم ومن غير حتى يوم وكل يوم نلقاكم فيه لباس لا فقدين ولا مفقودين. الله يرحم موتانا ويشفي مرضانا وحنا يخلينا لبعضنا. نحب اعذروني باش نقول بابا الله يرحمك يا بابا يا حنين ان شاء الله في الجنة عيدك ونقول خويا في الغربة ان شاء الله ربي يرجعك بخير وراهي الايام ما عندهاش طعمة من غيركم. الله يرحمك يا بابا يرحم كل موتانا موتى المسلمين وان شاء الله يجعل مثواهم الجنة وعيدهم في الجنة الناس كل اللي توفوا ربي اختارهم باش يكونوا معاه في الجنة وهذاك حال الدنيا ان شاء الله لكن الحياة تستمر رغم ذلك. عيدكم مبروك نهاركم اسعد ايام ان شاء الله. نحب نعيد على الناس الكل اللي تعرفنا واللي تحب واللي تسمعنا ونتصلكم موجيتنا على 100.9 FM على TrueAdulvi Radio Nizao Kwanet على صفحتنا على الفيسبوك على الانستغرام اليوتيوب بتاعنا Nizao Media من أي مكان في الدنيا وين ما تصلكم موجات Nizao FM. كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة ونقلونا أجواء العيد ونوصلتوا شعملتوا عيدوا على الناس اللي تحبوهم أكيد إما على 75 493 859 وإلا خلونا تعليق على صفحتنا على الفيسبوك راديو نزوة. نعيد على كل زملائي في الخدمة اللي يخدم معي الكل اللي معي برهان اليوم معي إلتا نقول إن شاء الله عيدكم مبروك ميونة الكريمة والوالد والحاج والحاجة وأخو إبراهيم نقول له مسالش إبراهيم جيت عليك العيد هذا شتعبوك معنا وكل اللي يسمع فينا على عائلتي كل اخوالي خلي صالح صار بفضل هنا خلي الكبير اخوالي الكل والناس اللي تعرفنا والناس اللي تحبنا على عائلتي امي واخواتي الكل باش نقول اختي صغيره كان هديك ربي قومي اعملي معاهم حاجه ما هديكش ربي يا بنتي ما نجمش نعطوك مره اخرى غش على خاطر اي عندنا ضيفه في الدار سنه باش نقول لها تحركي شوي شو عليها ضيفه ما راهي ما تقعديش اما ليلى نحب اختي صغيره بالذات نحب نمشولها للدار خاطر كل عيد وانا عارف هيك حتى في ذكي هيك الله غالب ما تحسش اذر فيها شيء. نقول سميحه اختي ربي يعينك ان شاء الله يعطيك الصحه هي والوالده وانتم بزاف اللي تسمعوا فينا كل عيدكم مبروك كل عام تحين بالف الف خير وين ما كنتوا تسمعوا فينا. أنا لقيت لكم تكبيرات العيد نحبها تكبيرات العيد بصورة غجيبة واني نحوس ولو شي أغاني لقيت رؤوف ماهر مسجلها بعثها لي حبيت نسمعها لكم بفضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله ولله الحمد. العيد عود على الغالي ما احلاه ما احلى تفاصيله. شيلة ندعي الولي ربنا الرحمن بعمركم بالهنا يطيلة كل عام وانتم من العواد بالعيد واجمل تفاصيلة عيدكم مبروك، عيدكم بالبركة والخير والفل والياسمين. ألو يا سمحة، عيدك مبروك، عيدك مبروك. هادية، كل عام تحيي بخير. نعم، كل عام وانتم حيين بخير. يا نعم عليك يا رحم والديك يا هدهد، كل عام تحيي بخير. يا سمحة عايشك ان شاء الله، عامكم مبروك. لك بالكل فاطمة، لك بالكل من الأول للآخر. للمستمعين إذاعة نسزة وإلى تونس، لك باللي إلى كل الناس ان شاء الله عايدين وزايدين، وكل عام هم حيين بخير ان شاء الله. أمين يا هدهد. مين تكلمي فينا أختي هادية؟ نكلم فيكم من رابطة. من رابطة، وين وصلت؟ أول تحية. أول تحية أي سفانة، حبك ربي إن شاء الله يسمحها. إيش حضرتوا؟ بتذبحوا؟ ما زلتوا؟ إيش عملتوا هادية؟ والله توم ما زلنا ذبحينها، وما زل الراجل يلوج شكون يذبح له. أي، وبالنسبة لي هي كل التحضيرات تكون محضرتها. أي، شكون يعاون فيك في خوذة العلوش؟ الصوت مش واضح، حط الطرف. شكون اللي يعاون فيك في خوذة العلوش أختي هادية؟ شكون يعاون فيك؟ على كل أن الصوت ماهوش واضح. واضح، مهم. كل عام تحيي بخير يا سمحة وربي يفضلك، وشكرا لي كنت أول صوت نسمعوه اليوم في عيدكم مبروك. هيك نقول لكم كل عام وانتم حيين بخير، وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. وحبيت نتكلم أكثر، الصوت مهوش واضح. كل عام تحيي بألف خير. تو نشوفوا مع زميل البهرانشي الإشكالية متاع الصوت. أكيد أطلبونا على 75 493 859. نعم، ما دام زلنا في عيد العيد في تحيات العيد، خلينا ندخل نشوفوا شكون درا لي صبحوا معانا، صبحوا علينا وعيدوا علينا اليوم الصباح. نقول لهم عيدكم مبروك الناس الكل. فاطمه، فاطمه ترابلسي، فاطمه يسمحها يا غاليه، ربي فضلك ان شاء الله، احلى فاطمه في الدنيا ويخليك الناس اللي تتحب. فاطمه تتحب، تتحب كلها على بعضها تتحب. تقول لنا كل عام وانت بخير خير يا احلى فاطينه، فاطينه حل ايامك، واي اسم تسميهولي راني قبلتها منك يا فاطمه. كل عام وكل مستمعي راديو نزوة بخير، برهانية سمح، وكل عام وانتم بخير. صباح النور عنا زير، اها عيد حفلات سنة عنا مكلمتي من رابطة وتو مني ميقس تحية. هدو تنعوالك كل عام تحية بخير، ابقى فم ماني جيتك، كل عام تحية بخير. عمل هادي الحقيقة غمرنا بلطف متاعها، ان شاء الله كل عام تحية بألف ألف ألف خير اخوي الهدي. بالقاسم مونجي حضر معنا يقول كل عام انتم بخير بنفس الحلول العيد الاضحى المبارك للعائلة ولجميع الفريق. صباح كورد وفل ياسمين خويا بالقاسم و الناس الكل اللي عايدت علينا، وينكم اي عايدوا علينا؟ نعرف اللي اغلبيه الناس مازال ما ذبحوش، كما قالت اختي هيدا نستنوا في جي ذبحنا، خاطر عنا في عاداتنا وتقاليدنا ان نعملوا دوره على الاهل والاقارب، ونحب الحقيقه ولد عمي منجي ان شاء الله ربي قويك يا منجي اذا انت الدور تعطعم في داره وازرب باش توصل دارنا. معربنين عليك بالنهار تعرف. محلي عاداتنا حتى الحقيقه في دار جدي، جدي الله يرحمه كان هو اللي يتصدر، الجدي الساسي كان البني علي محرز كان يتصدر الموكب بتاع خوالي ويدور على الحوم الكل. محلي عاداتنا الحقيقه وتقاليدنا، قبل كان بابا الله يرحمه يذبحنا، بعد خويا بدي يتعلم السنية باش نذبحوا كيما كيما كيما كيما عملوا، ولكن تبقى بالالمها بحزنها تبقى فرحتها وحدها، تبقى بركتها بالاخص نهجتنا بالبركه. شلائكم كلها مباركه، هلا بالعيد مش نسمعها من سلطان العماني ورشيني معاكم في عيدكم مبروك. هلا بالعيد من هالعالي أنا، وهلا بالناس المعايدين، وعيد المبارك ويسعد قلبهم. هلا بالعيد من هالعالي أنا، وهلا بالناس المعايدين، فرحة العيد بالحب تلمنا وتضوي البيوت صلة رحمنا، بهاي الأفراح نسهمنا. هلا بالعيد، عيد سعيد. عيد سعيد. عليك يا عيوني لا بتنافق ولا بتخون وفيها من الأمل مخزون. سيرين يا دنيا سيري بينا يا دنيا. اسمعنا على نفزه وافهم وخليك ديما معنا على 100.9 بتبلنا من البداية. أولى أيام عيد الإضحى المبارك تجيكم فاطمة شعيدي في عيدكم مبروك من 8 حتى ليلة 11 متاع الصباح على نتزاوى فهم. صباحكم ورد وفل ياسمين. 28 دقيقة في أسجو نزوة فهم في عيدكم مبروك. بدأنا معكم 8 كوني حتى ليلة 11 أنا وزميلي إبراهيم عبدالله. يهديكم ربي اللي حارمني في غسيل الدار ما تحيروش راني حتى كيف الدار ما نغسلهاش معناها وراني حره تحرايا نعمل كل شيء اللي علوش وحدي نذبح من الاخر. ما تقلقوش رواحكم ما تشغلوش مني اني حبيت اني معاكم اليوم احنا ضحينا بكل شيء وجينا معاكم هذه تكفي فمن غير حق عاقل كيف تحبوا ما قلقنيش اما فقط الملاحظه اما راني حره الحراير كنا حرين حتى زميلي برهان بعائلته واسرته اما حابين نكون مع مستمعينا العزيز اللي يحبونا واللي كلهم طاقه ايجابيه وكلهم حب وحنان والباقي ما يهمش. نهاركم فل ورد ياسمين من تو حتى ل 11 في عيدكم مبروك. نرجع لإهداءاتكم وتعليقاتكم. فما شكون يا برهان بكري يقول لنا الكبدة حضرت ما نعرفش وين حضرت حتى نرجع لها راني في التعليقات حتى نقول لك فيها. لكن قبل خلينا نعطيكم نوحة على طقسنا لليوم. الحمد لله ربي برد علينا في عيد الاضحى المبارك. متعودين نجي كاسحه شوي سنين ما شاء الله بارد الدنيا، ان شاء الله ربي يعطينا خير هالنهار. الطقس باش يكون قليل السحب، تواصل في انخفاض درجه الحراره، باش تتراوح القصوى ما بين 28 و 35 درجه بالشمال، والوسط والجنوب الشرقي ما بين 36 و 40 درجه. ببقيه الجهات فما رياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط. طبعا فما اضطرابات في البحر ما تهمناش حنيا، لكن للناس اللي يسمع فينا يردوا بالهم اذا قرروا اليوم باش يمشوا للبحر العشويه، خاطر البحر باش يكون مطرب شويه. اللي يهمنا في ليله قبل اليوم الرياح رمليه، فما من 25 حتى 36 درجه فقط نعيم الحمد لله. الفوارة ورجي معتوق من 25 حتى 37 درجة فقط الحمد لله. في دوز من 25 حتى 36 درجة، كذلك وفي سوق لحد ما بين 25 و37 درجة حرارة. الرياح مش تكون شمالية شرقية في قبلي متوسط القوة 31 كم في الساعة. في الفوار ورجي معتوق شرقية 33 كم في الساعة، في دوز شرقية 31 كم في الساعة، وفي سوق لحد كذلك شرقية 33 كم في الساعة. طقس محلاه، طقس متاع عيد، ان شاء الله يومكم كلها عيد، احتفلوا افرحوا فرحه صغيره عندكم. نعرف لي كلنا في جارنا في عائلتنا الكبيره فقدين شكون من العائله، ما يمنعش وان عيد مبارك ربي يتقبل في دعواتنا يتقبل منا اضحيتنا ان شاء الله. فعيشوا بالبركه متاعتهم. بعد نحكوا في الموضوع هذا مع الشيخ عمر شمام باش يكون اول ضيوف اليوم في عيدكم مبروك. اليوم أدينا صلاة الصباح 3:38 دقيقة، باش نأدوا الظهر انطلاقا من نص النهار 36 دقيقة، نأدوا العصر إن شاء الله انطلاقا من 4:14 دقيقة، والمغرب بإذن الله ابتداء من 47 دقيقة، أما العشاء فباش تكون انطلاقا من 29 دقيقة. تعال نقولك يا برهان، شكون البكري تزغم فينا بالكبدة؟ والله مش نقراها بتعليق الدوار، الناس اللي حايرة مني مدريش عليش. أما كل عام تحيين بخير. هات نقولك شكون كريمة، سيدي كريمة قالت لك ريه الكبدة حضرت. اي وانا باينك الكبدة حضرت يا كريمة. ان شاء الله كل عام تحيي بألف خير. سميحة معلم حضرة معنا بالفل والاسمين، تحيين تحيي طاقم الكل، تحيي رجلها كمال وصغارها أريج ورؤية ولدها محمد، وتحبي تقول لنا كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير يا سمحة انت والعائلة كل. أم يوسف صباح النور يا أم جزاف، تقول صباح خير أختي فاطمة، صباح الورد، كل عام وانتم بخير وصحة كافة العاملين. تبي تعيد على أهلها الكل من الرحمات، وترحم على أمي وسيدي وأختي وزوجها كافة موتى المسلمين، الله يرحمهم إن شاء الله في الجنة يا أم يوسف. بالقاسم مونجي صباح لنا مرة أخرى، يتكمل معكم التعليقات اللي وصلتنا. كريمة تقول عيدكم مبارك عليكم وعلى أمة الإسلامية، تحب تترحم على بابا إن شاء الله عيدة في الجنة، الله يرحمه يا كرومة ربي يطول في عمر أمي ويخلينا قميرة. والتحية لك فاطمة ويا برهان، هي الكبدة حضرت. أي ما هو جباها على الأقل. كريمة تاكل بش فيه أختي السمحة. أبو ثينة أم مهدي حضرة معنا تقول عيدكم مبروك فاطمة أختي، عيدك فول ياسمين. يا بوث ربي يخلي لك مهدي. كريم صالح هاشني بيقول مبروك مبروك عليك العواشر يا ربي أجمعين أخويا كروم، وإن شاء الله كل عام تحيي بألف ألف خير. ربي يحييك لمثالها إن شاء الله. طقسنا محلاه اليوم مناسب، ويعني ما فما شويه رياح، ولكنها ديما ربي يبرد علينا فيها. وان شاء الله عيدكم مبروك مره اخرى. مازلت راني نجم نستقبل اهداءاتكم على صفحتنا على الفيسبوك نزوة افامة، او اذا طلبتوا برهان كما هاديه بكري شوي على 75 493 859. نعم عطر الريحان تقول حرارة تغسل الدوار هو اي، واني نقدم في عيدكم مبروك للمستمعين الكل. وبعد اعطيك الصحه عيدك مبروك عطر الريحان. سفيان شرف الدين يقول فاطمه خير من اعلام الفهري وغيرهم على طبيعتها وتبلغ المعلومه وناجحه تحب الناس يسهل كل خير عليها تقولوا ربي معاها. تحيه الاخت ربي فضلك خويا سفيان، خاطرك انت انسان محترم ومقدر اكيد ربي فضلك. فيروزه صباح الورد، وصلتك غنيت عليا على فيديو ما حبي نقول لك عم تحيب ألف خير يا سمحة، تحب برشا الغنية يا والدي إن شاء الله نسمعها اليوم في آخر الحصة هداء لكل أبانا. تقول الله يوفقك وعيد سعيد مبارك أنت والعائلة. منى بن عباس تقول هاي سلكتها فاطمة وقت الغسرة والحصة. صدقيني لا يا منى باش نرجع نلقى برشا كوجينا باش نلقاها في حالة جدا هذية علياني، وربي خليلي أختي سموحة وأمي زادة أختي صغيرة فدوى لا خطر نضع في شيء. الهادي الزرقاني يقول يا أخي فاطمة ما عندهاش دوارة. يا عبد ربي ما نعرفش نطيب يعني بي نعرف عن حد شيء ما عنديش دوارة. بالله يمكن من نقرأ متعليقاتها. نبيل بن سعد يقول شكون بشخصي لها الدوارة؟ بشخصي لها أختي ربي يفضلها إن شاء الله. علاش حيرينا مش فهمت في الإذاعات كل يخدموا فيها علاش كان عندنا إحنا ما مش عاجبهم. أنا كل عيد نخدم سيدي ما نعرفش توصل دوارة. فتوح جمعة يقول عيدك مبروك بتوفيق فاطمة ربي يفضل خويا فتوح ربي يفضلك ويخلي لك السمحة إن شاء الله. ونحيي هي نحيي كوتش خمسة محرز ربي عيني والبنات يا عم العروسي ربي يفضلكم إن شاء الله. ساسية أم آدم تقول عيدك مبروك أختي ربي يفرحك صوتك متعة وحسك ما تقلقش روحك خفيفة ربي فضلك أختي ساسية من حسن أخلاقك. ليلوشة ليلى المشري وين وصلت يا ليلى إذا تسمعي فينا قولي احكينا على أجواء العيد عندكم إن شاء الله كلكم كل عام وانتم حيين بألف خير وانتي والعائلة الكل اللي معاك وأروجة وأيوتا إن شاء الله وخدمة عصمت معاكم اللي بحركوا له إيديه أعطوه حاجة يصنعها متخلوش يقعد. عبد الحميد رابح صباح نور حميدو يقول كل عام وفي كل عيد فاطمة بخير حضور أعلامي متميز أنيقة يتمني لي النجاح. شكرا لك خويا سمح ربي يفضلك يعطيك على قد قلبك وحسن أخلاقك. مريم مريومة عيد سعيد يحل أيامك يا مريومة الغالية. مريومة قروشي ربي يفضلك إن شاء الله. هيشمي عامل هيشمي شنحالك إن شاء الله بالتوفيق ليك وعيدك مبروك إن شاء الله أنت والعائلة. علي ضو حاضر معنا يقول عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير. شكرا علي ضو اللي كان هذا التواصل بيني وبين جمعية عقد لمرازيق الفروسية مشيت بحذيهم وعملنا فيديو وراء تعرفنا على برشا خفايا في الفروسية من رئيس الجمعية كامير بن عارف اللي نعيد عليه زيادة. بعد العشية يجيكم من الستة حتى الثمانية زميلي حسين بن فرج يتكملوا معاها عشوية العيد زيادة إن شاء الله كل عام طحين بألف ألف خير. ما زلت نجم نستقبل إهداءاتكم أكيد رجعت لكم من بعد شوي مع الشيخ عمور شمام قبلها باش نسمعكم أهم مراجعين. السعيد والدنيا نشيد في كل مكان مبروك مبروك يا صباح العيد مبروك وسعيد ونقول ونعيد الفرح يزيد والعمر مديد يا اهلي وخلان مبروك مبروك يا صباح العيد مبروك وسعيد يا صباح العيد مبروك وسعيد والدنيا نشيد في كل مكان فرح يزيد والعمر مديد يا اهلي وخلان مبروك مبروك يا صباح العيد مبروك وسعيد مبروك مبروك يا صباح العيد مبروك مبروك يا صباح العيد يا صباح العيد مبروك وسعيد يا صباح العيد مبروك وسعيد الدنيا نشيد في كل مكان مبروك يزيد من عمر مدير يا أهلي وخلان مبروك مبروك يا صباح العيد مبروك مبروك مبروك يا صباح العيد مبروك مبروك يا صباح العيد يا صباح العيد مبروك وسعيد يا صباح العيد نهار ولا يا فجر محبة صبح سما يا صباح العيد نهار ولا يا فجر محبة صبح سما يا نسمة ليلة على الأرواح بريها الباري في يوم العيد يا نسمة ليلة على الأرواح بريها الباري في يوم العيد يا مالي حياتنا بالأفراح يا باعد فينا عزم جديد يا صباح العيد مبروك مبروك يا صباح العيد يا صباح العيد مبروك وسعيد يا عبير الورد يا عطر يا فل الدنيا الدنيا مليتها أمل يا عبير الورد يا عطر يا فل وانسى وانغام وفراحة هل تهني الناس بيوم العيد وانسى وانغام وفراحة هل تهني الناس بيوم العيد يا ربي تخلي الكل الكل بالعيد فرحان والهان وسعيد يا صباح العيد مبروك وسعيد والدنيا نشيد صباح العيد مبروك وسعيد والدنيا نشيد في كل مكان مبروك يا صباح العيد مبروك وسعيد ونقول ونعيد الفرح يزيد والعمر مديد يا اهلي وخلان مبروك يا صباح العيد مبروك وسعيد مبروك مبروك يا صباح العيد مبروك مبروك يا صباح العيد يا صباح العيد مبروك وسعيد نفزوة اف ام تتمنيكم عيد سعيد We'll be right back. عليك يا عيون لا بتنافق ولا بتخون وفيها من الأمن مخزون سيرين ودنيا سيري بينا يا دنيا اسمعنا على نفزه وفهم وخليك ديما معنا على 100.9 بتبلنا من Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say that I'm supposed to heal ya, but I ain't done much here. عليك يا عيون لا بتنافق ولا بتخون وفيها من الأمن مخزون سيرين ودنيا سيري بينا يا دنيا اسمعنا على نفزه وفهم وخليك ديما معنا على 100.9 بتبلنا من البداية أولى أيام عيد الإضحى المبارك تجيكم فاطمة شعيدي في عيدكم مبروك من 8 حتى لل 11 متاع الصباح على نتزاوى فهم اليوم ليلتنا عيد من ربي أجلى هدية تزاد الأمير سعيد وفرح الأسرة الملكية اليوم ليلتنا عيد من ربي أجلى هدية تزاد الأمير سعيد وفرح الأسرة الملكية الله يديمها مسرات في المملكة المغربية ويخليها الفوق الفوق ديما حرة علوية مبروك عليك يا مولاي رشيد ألف هنية عليك مواصلين معاكم مشوارنا في عيدكم مبروك 8:42 دقيقة في استوديو نزهة FM والله مشغولين على حتى شيء كرة التعليقات فاطمة تغسل في الدوارة فاطمة في العالم الكل نسيت تخدم نهار العيد ليش كانوا مشغولين مني الله يعطيكم الصحة أما تشغلوش راه بحية راس سميحة أختي توتو تغسل الدوارة ما نعرفش الله غالب سبحان الله عاود نرجع نتعلم صبحية العيد وشوفوا اللي لازمنا نتحلو به في العيد نسمعهم شيخ عمر شمام عيدك مبروك شيخ السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله ربي يهدي عليكم بالنور والخير والبركة الله يخليك كل عام تحيي بألف ألف خير يا شيخ، إن شاء الله ربي يحييك الأمثال. إن شاء الله ربي يحفظنا ويرزقكم وكل سوء إن شاء الله، ودائما الإسلامية جماعة يا رب العالمين. يعطيك الصحة يا شيخ. وين وصلتوا في العلوش يا شيخ؟ ذبحنا وسقنا وصونا تبدأ. زيد في وقت مبكري تسمى. على بكري يا الله. ان شاء الله ربي يخلي للمدام، هم حرايرنا، هم اللي اكيد ديما مفرهدين. ان شاء الله ربي يخلي لك المدام والعائله الكل شيخ عمر. الحمد لله. والله هو عيد بنكهه جديده السنه، لان هذه منذ 7 سنوات اول مره نتجمع العائله كل ما بعض. شنو كان المنع؟ سفر ولا غربه ولا؟ اي صراحه عندي زوج البر في الخارج. الحمد لله على السلامه. سهر ربنا ملا عيد مميز السنه ماله. والله ان شاء الله ديما مجموعين في الخير يا شيخ عمر. ربي يبارك لك ويحفظك ان شاء الله. الله يخليك. هو حقيقه هو لا علينا متعودين احنا بالتعليقات السلبيه، ولكن اني ديما نقول لهم في بلاصه التعليق السلبي، ما اللي ما عندهش كلمه باهيه يسكت خير. مو هيك في العيد واحنا حجاجنا اليوم ربي حابهم ومختارهم ان شاء الله ربي يعينهم. شو نقول للناس في العيد شيخ عمر؟ طيب، هو العيد رحمة، والعيد بركة، والعيد فرحة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد الناس يفرحون في يومين. سأل ما هذا؟ قالوا يومين نفرح فيهما يا رسول الله. قال قد أبدلكم الله خيرا منهما، عيد الأضحى وعيد الفطر. معنى ذلك أن مبدأ العيد هو للفرحة، مبدأ العيد للتناغم، دائما متفارقين، مبدأ العيد للتسامح، مبدأ العيد لإظهار الزينة، مبدا العيد بالتكافل بالتضامن. أيه. مبدا العيد بالتضحيه، ونحن نتكلم عن عيد الاضحى بالضبط. مبدا العيد باشاعه الفرحه بين كل الناس. مبدا العيد الا نجعل الفقير يعتقد انه فقير ويحس انه فقير، والمحتاج يحس انه محتاج، واليتيم انه يتيم. وهذا هو المطلوب منا، ان نشيع الفرحه داخل كل النفوس حتى يتحقق المغزى الحقيقي من العيد. العيد الصحيح هو عادة، ولكن هي بالنسبة لنا مرتبطة بعبادة. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى أن من علينا بأن نفرح بالعيد في إطار العبادة اللي هي في عيد الأضحى اللي هي عبادة الحج، وفي عيد الفطر اللي هي عبادة الصوم. هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى أن ربي سبحانه وتعالى وفر لنا ظروف نفرح فيها بالإضافة إلى عبادتنا إياه إن شاء الله يا رب. فبالتالي وصيتي لإخوتي وأحبتي وسادتي أن نتذكر الفقراء، ونتذكر المحتاجين، ونتذكر الأرامل، ونتذكر الأيتام. هذول كل يوم نتذكرهم في العيد. يعني كنا نتحدث على التزاور مش بين المتقاربين والمتصاهرين فقط، لا، ما بين عموم الناس. يعني نلقى الباب مقلوب ندق الباب، السلام عليكم، عيد مبروك، هذه كلمة جيدة جدا. هذه كلمة تشيع المحبة ما بين الناس. أو ساعات إنسان ما يعتقدش منك، ما يتصورش منك أنك بتدخل على الدار وتعيد عليه، كنت عملها والله صدقين أختي فاطمة، روى ذي إحساس غير عادي نجي نفسه تخطبها ولا صحيح فلان تعنيه وجاني. وهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى. فبالتالي نحن نعمل نظرها من زاويه اننا نتعبد الله بالتحسين الى الناس. بالضبط. هو تصديق لكلامك يا شيخ عمر بعد اذنك، اني المصباح واني خارجه بلاصه خويا في الغربه، وبلاصه بوبي الله يرحمه، وحدا اول واحد دخل هو خالي محمد. اني سمعت صوت صوت صوت غير اصوات نتاع اخواتي في الدار، فما حاجه رفت في داخلي. جيب شعيد علينا، فما حاجه رفت في داخله وخرجت نجري. الحقيقه ان شاء الله ربي يخليهم اخواني، امري مهمه برشا في في في عند اليتيم، عند المعتش، عند صديق. تخيل انت الجار لما يجي يدق عليك الباب يحاول يملا عليك فراغ. ثم ناس لاول عيد من غير ام، ثم ناس لاول عيد من غير اب، ثم ناس لاول عيد من غير ابن، ثم ناس اول عيد من غير قريب، من غير يعني من غير حبيب، من غير زوجه، من غير زوج. يعني فبالتالي هذول الناس مطلوب منا احنا ان نعضوهم حتى ان نشوف في الالام وفي الاحزان هذيك بحول الله تعالى، على الاقل نمنع عليهم ركن من الاركان بتاع الاحتفالات. ودائما وابدا نحتسب ذلك لله سبحانه وتعالى، ما نحاولش الشخص ذاك اسائل يوما ما ولا غلط فيه. سبحان الله. التسامح مطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اصل من قطعني وان اعطي من حرمني. هذا المطلوب، يعني ان الانسان اللي جفاني ان يقرب له، وراه هذا من دواعي القوه مش من دواعي الضعف. مش لا نقول والله كبريائي ما تسمح لي وهو أسائي وهو غلط فيا، أنا إحنا نغلط في حق ربي طالبين منه المغفرة. صحيح. كذلك أنك يغلط فينا واحد إنسان اللي وجه ربي سبحانه وتعالى الكريم، ولو تشوف أثرها على الفرد وعلى المجتمع بحول الله تعالى. يعطيك الصحة شيخ عمر، شكرا لك على الكلام الجميل هذا اللي توقعوه منك ديما. حجاجنا اليوم في الوقت هذا وين يكونوا شيخ عمر؟ اليوم هو بالنسبه لهم هم يوم الاحد بعد بقوا امس بالحج الاكبر. فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، يعني هم تو في المشعر الحرام بعد اداء الحج الاكبر، ومن بعد يدخلوا في ايام التشريق الثلاثه اللي هم نقولوا احنا تعتبرنا 11 و12 و13 اللي احنا معنيين فيها بالتكبير في مسجدنا اشرا كل صلاه، يعني بدايه من صلاه الظهر اليوم يصلوا بها 20 صلاه، يعني نكبر ثلاث تكبيرات اشرا كل صلاه، وحتى الانسان اللي موجود في داره يسبوا بالحال ايضا هو يكبر ربي سبحانه وتعالى. بعد ما نختموا صلاه الشيخ عمر وقال في اخر الصلاه بعد ما نكملوا صلاتنا قبل ما نوضوا من السجاده نكبر ثلاث تكبيرات ومن بعد نعمل تسبيحات نرجع على الرب. اذا فهذا مهم جدا حتى نتشبه بالحجيج. ايضا الناس اللي امسكت على التحليق وعلى تقليم الاظافر الى غير ذلك وهذول ينجموا من اليوم انتهى بعد الذبيحه ينجموا يتحللوا دائما وابدا هو تشبه بالحاج. ان شاء الله ربي يبلغ الناس كل هذا المقصد العظيم وربي يبلغني واياكم ان شاء الله اجمعين من حجاج بيتي الحرام يا رب العالمين. امين. شيخ عمر يعطيك الصحه وشكرا ليك، اثر كلامك كبير برشا في نفوسنا، انا خاصه اولاد من غير بابا حسستني بحاجات والله مش ذاكيني. يعطيك الصحه شيخ عمر، الله يجمعنا فيه في الجنه. انا اول عيد من غير ام ايضا وضعي غير عادي صحيح. انا العيد اللي فات امي كانت موجوده جلست نهار ثاني عيد وتوفت بعد ذلك بالمليل. ان شاء الله ربي يرحم ابائنا وامهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأهل بلدنا والمسلمين عامة الناس اللي صدوا، إن شاء الله نحتسبهم عند الله سبحانه وتعالى من أهل الجنة. أمين. إن شاء الله رب النعيم المقيم، إن شاء الله ربي يجعل قبورهم روضات من رياض الجنة نتفكرا بدعوة في هذا اليوم. أمين. العظيم الله في المقابل إن شاء الله يا رب يشفي مرضانا. أمين. إن شاء الله يعافي مبتلانا. أمين. وإن شاء الله يرفع عنا الغمة وإن شاء الله ينصر الأمة وإن شاء الله يفرج على اخواننا في فلسطين اللي هم تحت نير الاستعمار صح. في مثل هذه المناسبات هذا ما اتمناه على الله سبحانه وتعالى وما ذلك على الله بعزيز. ان شاء الله ربي يعيد علينا عليه. يعطيك الصحه. شكرا لك شيخ عمر، ربي فضلك وان يملا بتزيد فلسطين. تحيه ليهم وتأذرن معاهم وعيدنا وعيدهم. شكرا لك ولحجيجنا الكل. صاحب الرساله بصوت كلاني طليق وراجعين. معكم في كل فرحة، في كل مناسبة، في كل معاكم وين ما كنتم نزوا أفهم تدخل لداركم وقلوبكم إن شاء الله تسمعوا فينا على 100.9 أفهم. بدينا عيدكم مبروك من 8 مكملين حتى لل 11. أخصائية التغذية حاضرة به مصلين معكم شوانا أكيد باش تاخذوا من بعد شوية نصيحة غذائية من إيمان النفطي. حبيت نقول للناس كلكم عم تحايبين بألف خير ونستقبلوا إهداءاتكم، بعد نطلبوا مدام إيمان النفطي ونأخذوا نصيحة غذائية. ألو صباح الورد، عيدك مبروك. عيدك مبروك. ألو عيدك مبروك. عيدك مبروك. كن عم تحايب خير يا سمحة. عايشة. شكون معانا؟ حفصين عبد الله سوق لحد. مرحبا بيك، تحية ليك وكل مسامعينا في سوق لحد. يا حفصية إن شاء الله ربي يعينك. وين وصلتي؟ يعيشك. وين وصلتي في خط العلوش يا حفصية؟ عايشة في الكبدة توقيت. وسلكتها مالا. عايشك. إن شاء الله كل عام تحية بألف خير. تفضلي حفصية. نقدم تحية العائلة الكل. أي لأمي وبابا. أي ودار خويا. أي دار أختي. أي ونهني درخالي زاد بالعيد. اي ونهنيكم انتم مع الكل اكيد مع الاذاعه. ربي فضلك يا حفاصي، ربي يخليك لينا. ان شاء الله عيدك مبروك يا سمحه. عايشه. الله يخليك، ان شاء الله كل عام تحي بالف الف خير. عايشه. سلام ورحمة الله وبركاته. شو آخر نعطيكم نصيحة غذائية؟ نعرفوا هو في عاداتنا إن في النهار الأول فمشكون يقطع العلوش عم كل شيء نهار الأول العشية ويخبيه وغدوة يشوي، في أول نهار يشوي، وفمشكون نقوله يحللوه يبات في عاداتنا وتقاليدنا إنه غدوة العلوش، لكن ساعات تكون الطقس درجة الحرارة مرتفعة شوي ما نجموش نخلوه، ولا ساعات ما يكونش عنا وقت ولا لأي سبب إن نضطروا إحنا نقطعوا في نفس النهار. كل واحد وعاته، حثونا على عاداتكم، شنو تعملوا اليوم في تعليق على صفحتنا على الفيسبوك نزوا أفهم، وكل عام تحين بألف خير. بالنسبة للي سألني على الجلود والعمل البلدي بش يحضر معنا بش يجينا للستوديو يكون كمل وذبح، هم يجتمعوا عائلة كل مع بعضهم. تحية ليها سيد أحمد يعقوب وكذلك المستمعين العائلة الكل، إن شاء الله كل عام وحين بألف ألف خيرة يدفع عائلة الكل بشي يكمل ويجينا إن شاء الله نحكوا على عمل البلد اليوم وجمع الجلود بالأخص. إذا اضطريتوا تطيشوا حطوا في ساكة وسكرها وحطوها تجي عمال البلديين، إن شاء الله ربي يعينهم وقولهم عيد مبروك الناس الكل هم اللي يقوموا بالعمل لدي اليوم، إن شاء الله عيدكم مبروك. باش نزيد نطمئنكم على حاجة مهمة اليوم نعرف اللي هي شاغلة نسي الكل اللي راهي تو أغلبيتها إذا مش كلها يغسلوا في دوارة متاعهم، طبعا اول سؤال واول حاجه تتبادر ذهن هي المياه. هو حقيقه شركه تونسيه للاستغلال وتوزيع المياه كانت اصدرت بلاغ بمناسبه عيد الاضحى اول مره تعملها. يقول في البلاغ: نظرا للوضعيه الصعبه الموارد المائيه لهذه الصائفه نتيجه للتغيرات المناخيه والجفاف اللي تعيشها تونس لسنوات متتاليه، ونظرا لتزايد الطلب على المياه خلال يوم عيد الاضحى المبارك اللي يتزامن هذه السنه مع ارتفاع متواصل لدرجة الحرارة لعدة أيام متتالية مع الضغط الكبير على المنشآت المائية، توصي الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ورفائها بأخذ الاحتياطات اللازمة ترشيد استهلاك المياه خلال هذه المناسبة، تأجيل بعض الاستعمالات الثانوية للمياه إلى ما بعد الساعة السادسة مساء من يوم العيد، وذلك لتفادي تزايد الاستهلاك وتجاوز الموارد المائية المتاحة خلال خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة، ولضمان استمرارية تزود مياه صالح للشراب قامت مصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالاستعداد الضروري للحد قدر الامكان من تسجيل اشكاليه في توزيع المياه صالح للشرب واتخاذ الاجراءات الوقائيه اللازمه تحسبا لكل ما يمكن انه يطرا خلال هذه الصائفه. تم تكليف 1250 عون، منهم 550 عون ملتزمين و300 عون لتامين حصص الاستمرار بيرمنونس، اضافه الى 700 حارس للمنشآت المائيه للتدخل في الابانه. تعلم حرفاء الكرام انها تحط على ذمتهم ارقام مقرات الاقاليم بكامل ولايه الجمهوريه التونسيه. الرقم الاخضر مجاني، احفظوه الرقم هذا باش تحققوه اليوم. 80 100 319 80 10 03 19 لتلقي التشكيات، وباش تعمل مصالح الشركة على تدخل الحيني من الحد من الاضطرابات والانقطاعات. وإن شاء الله عيدكم مبروكة. نصيحتنا الغذائية اليوم نأخذها من الأخ مش حاضر معانا، به نخرج فاصل وبعد نرجع نتواصلوا معاه. أكيد عندنا مكالمة إهداء. نقولوا ألو، صباح الورد. ألو، صباح الخير. صباح النور يا سمحة، عيدك مبروك. عيدك مبروك. سنين دايم. شكون معانا مدام؟ شكون معانا يا سمحة؟ سعاد من طنباك. نعم؟ سعاد. أهلا أختي سعاد، شنو حالك؟ الحمد لله. الحمد سنين دايم. الحمد ربي فضلك. وين وصلتوا يا أختي سعاد؟ نغسل في الدوار. شكون يغسل فيه في العادة الدوار؟ تومر تخوي. هاي باش الله ربي يفضلها إن شاء الله. تتعاونوا وتقسموا المهام، منظمين، كيفاش تعملوا؟ واحد الدوارة وواحد الشاشة الراس وواحد يجد يعطيكم الصحة. كب يعطيكم الصحة وإن شاء الله كل عام حين بألف خير. شكون تحب تعيدي أختي سعاد؟ نحب نهني أختي في فرنسا بالعيد، هي ورجلها وصغارة وجيراني الكل وإخوتي وإخوتي وزوجاتهم وصغارهم الكل وأخواتي وأخواتي الكل وأهالي وآل بن ناصر وآل العكرمي وكل من يعرف سعاد وخالتي في فرنسا ولد أختي في فرنسا وخالي ودر خالي وخالتي في تنبيك. إن شاء الله ربي يخليهم لك كل. إن شاء الله ربي يخليهم لك. وعيدك مبروك يا سمحة، نهارك أسعد الأيام. مواصلين معكم مشوارنا، مازلنا نجم نستقبلوا اهداءاتكم على 75 493 859. في عيدكم مبروك، بدنا معكم 8 مكملين حتى 11. أني وزميلي برهام عبد الله، إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بألف ألف خير. إن شاء الله اليوم كما قلت لكم مش حضر معنا الاسم اللي تقبل لي سي أحمد يعقوب، مش حكينا على تفصيل عملهم لليوم، وكذلك باش نتصل بسي علي حديد باش يعطينا تفاصيل الاضحيه اذا لقيتوا في بعض الملاحظات. وتنرجع نعطيكم ارقام البياطره اللي تحطها المندوبيه الجهويه التنميه في الاحياء على ذمتكم، اذا لاحظتوا اي حاجه في الضحيه تتصلوا بيهم ولا اي حاجه مش عاديه. طبعا ينبهوكم في الفصل الجاي في اللاف الجاي نقرا لكم ان شاء الله. معانا ورده سمحه. سمحه ومحلاها وني نموت عليها. حاجه صباح الورد. صباح ما بخير يا غالي على دوجه. ربي فضلك يا دوجه. صباح الورد يا سمحه. عايش بنت. شنو حالك يا غاليه؟ عايش بنت. الله يبارك لك. يعيشك. الله ما بخير. ربي فضلك يا حاجه. انت اليوم انت اليوم ملكه، نتصور والبنات هم اللي قايمين بالمهمه الكل. وعايش عايشك يا شكون معاك اليوم فاطمة. شكون معاك دوجة اليوم؟ معايا كان الحيد عبد السلام معايا كان هو من بنات بنات كان بعد يجو كان بعد شو اسمعي راه انت وياه محلاهم راني مشيت صورت معاهم وشفتهم في العيد اللي فات راهم محلاهم رغم العمر اللي عندهم مع بعضهم متفاهمين فرحانين تحسي احساس غريب ربي يدوم عشرتكم ان شاء الله ربي يدوم عشرتكم وراكم مثال مثال مثال رائع فعلا ان شاء الله ربي يخليكم بعضكم شكون مش تعيد يا دوجة نعيد على بناتي وأولادهم وأولادي وبناتهم وأولادهم أي وجميع المسلمين وأهلي ومالية الكل يا ربي خليهم لك إن شاء الله ويعطيك الصحة كل عام وانت بخير الله يخليك سمحة يا غالي يا ربي فضلك بنتي الفنانة بيه يعطيك الصحة ربي عليك انت ايش يعطيك الصحة ان شاء الله كل عام الحبيب ألف ألف خير عدينا ترى الحاج عبد السلام كان ينجم ها هو معاك ها هو معاك هاي صباح النور عيدك مبروك عيدك مبروك كل عام وتحيب ألف ألف خير ربي يفضلك الله يخليك ويخليك لينا إن شاء الله وتيش في قروسنا حاج عبد السلام حتى في خرجاتك نتبعوا ربي يفضلك إن شاء الله ربي يعزك وأني من قوية كان باللي كيفك يا حاج عبد السلام كيف الحاجة دوجة إن شاء الله ربي يخليكم العائلة كل إن شاء الله حنين وحبوب ومحليك ربي يفضلك إن شاء الله يا جماعة نفزاوة الإذاعة كل الطاقم الكل الله يخليك حاج وعلى خليكم المعلم الكبير اي اسمع قول للدوجة دس لي سقس الكبده تاع نجيون طيباني وياك الله يبارك يا ربي يفضلك ولبعضكم ان شاء الله اي طبعا دوجة نعرف ما للي امي الغاليه ربي يفضلك ان شاء الله يعطيكم الصحه وكل عام تحيين بالف خير شكرا ايمن نفس تستنى فينا سميري بن عبد الله نعاودوا نتصلوا بها على الرقم نتاعها باش ناخذوا نصيحه غذائيه اكيد منها إيمانيا نفط السنة فينا يتصل بها زميلي إبراهام بن عبد الله وأكيد ناخذ منها نصيحة غذائية زيادة نحاول وكما قلت لكم إن شاء الله يا ربي يكون حاضر معنا في الاستوديو رئيس بلدية تقبلي وإذا عندكم أي مشكلة في أي بلدية من بلديات ولاية تقبلي خلونا في تعليق وحنا نتصل برؤساء البلديات إن شاء الله يتجاوبوا معنا وتفاصيل الجلود والعمل البلدي في أول أيام عيد الأضحى كما قلت لكم بعد شوية نعطيكم البياترة اللي توضعهم المندوبية الجهوية التنمية في الأحياء بقبلي يعطونا طبعا الفئة الأرقام اللي نجم تسألوهم ساعات نلقوا حاجة مش عادية في الأضحية حاجة غريبة علينا قبل ما نكملوا ولا نستهلكوا ولا ناكلوا أكيد لازمنا نسألوا طبعا بعد نعطيكم القائمة تتصلوا بهم في كل وقت على ذمتكم عيدكم مبروك إن شاء الله الناس الكل كل عام تحيين بألف ألف خير الغيبين ربي يخلي رجعهم سالمين يا ربي العالمين نعم موعدنا متواصل وديما معاكم اليوم وغدوة إن شاء الله اليوم معاكم أنا زميلي حسين بن فرش غدوة معاكم زميلتي زكينة وفهمي البليداوي العشية إن شاء الله يجيكم إن شاء الله عيدكم مبروك المهم عنا رضاكم سلامتكم وخلونا تعليقاتكم إهدئتكم أمونا عيدك مبروك يا سمحة صباح النور وكل عام وانتم بخير بخير فاطمه سامحينا فكيناك من الدوار اليوم وين وصلتوا يا منى في العلوش والله هنا في القلب الحدث ان شاء الله قلت لك عرفت اللي اني فكيناك اليوم عندك بنوته عادي تعاونك اكيد ايه على الاخر ان شاء الله ربي تكبر وهي يتعاونك ان شاء الله ايش لازمنا نعملوا احنا يا امونة اليوم مش نعرف ما الاغلبيه احنا اليوم نطيبوا الكبده وشمنكه ونعملوا ما ندريش الراس والرجلين ممكن في الليل عموما اما باش تكون مكلتنا قويه برشا شويه اليوم باهي فطومه هو نعرف نهار العيد ناس كل لازم نستحفظوا كيف سوا مريض ولا مش مريض لازم تكون الماكله نتاعنا صحيه نفرحوا بالعيد وناكلوا اللحم وناكلوا الكبده وكل شيء لكن عندنا يعني لازم ناخذوه بصفه صحيه يعني الفرحه صحيح لكن لازم نردوا بالنا مثلا ناكد ان ناخذوا الخضر النية نهار العيد بالذات زايد زاده يعني ماذا بينا ديما قبل ما ناخذوا طرف اللحم ناخذوا اكل الخضر النية كلها هذيك باش تعدل لنا نسبة الكوليسترول اللي باش ناخذوها من بعد في الطرف نتاع اللحم نتاع العلوش وباش تحمينا من الدهون اللي تنجم تسبب لنا في بعض الأمراض. هذه الحاجة لولا نأكد عليها سلطة النية قبل الماكلة. ثاني حاجة نحاولوا أن ناخذوا المشروبات اللي تعاوننا على الهضم مش اللي زي تعملنا عسر الهضم. يعني طالع بدي الكل يمشي بالمشروبات الغازية مثلا ننصحهم أن يأخذوا جيما سيتخان، يأخذوا نعناع، يأخذوا بابونج، يأخذوا التاي الاخضر اما بعيد شويه عن الماكله نتاع الحم. يعني نجم ناخذ قديش التاي الاخضر يكون بعيد امونه؟ قديش بعيد كاكا؟ نص ساعه، ساعه؟ قديش بعيد؟ ديما ساعه ونص ساعتين. انا نعرف التاي والقهوه راهم ينقصونا من امتصاص الحديد في البدن. احنا اليوم يعني نهار مهم خاصه اللي ناقص الحديد اللي عنده مشاكل هكا نتاع فقر دم وكذا، اليوم يتنعوش معناها بالباهي، يرد باله باش ينجم يستفيد ماك الحديد هذاك، يبعد على القهوه ويبعد على التاي الاخضر في وقت الماكله نتاع الحم ولا الكبده. وفي نفس الوقت وقت اللي ياخذهم هما ياخذ معهم الفيتامين سي اللي نجموا نلقوه كما حكيتك في السيترونات، في الجيم تاع كيوي، في المعدنوس مثلا نحط معاه المعدنوس. الفيتامين سي هذاك هو اللي ساعدنا على امتصاص الحديد في البدن. يعني اللي يحب يستفاد بالباهي ياكل بالطريقه هذه، ما نكثروش من الماكله نتاع الحم. ماذا بينا بالنسبه للي مريض عنده مشاكل صحيه نتاع قلب نتاع كلاوي نتاع كوليسترول نتاع مرض النقرس، يعني اللي عنده برشا مشاكل هكا نوع من المشاكل الصحيه يحاول ما يفوتش طرف الحم في النهار كف اليد. كف اليد معناها 150 جرام هكا كف اليد فقط. وش عملنا في اللي يحب الكبده كيفين ايش يعملوا؟ مثالش ينجم ياكلوا راهم مثال الصباح شوي، وديما حكي ما حكيتك ديما مرافق لها اكل سلطه النيه، مرافق لها اكل مشروبات اللي تهض منها. نبعدوا على رشين الملح مثلا الابيض للي عنده مشاكل هكا ويحب ياكل اليوم، ماذا بيه يبدل بالخل، يبدل شوي زعتر شوي كليل، يعني يفوح بحاجات اخرى. ونحاولوا نتفادوا شوي اكل زياده نتاع الملح الكبيره هذيك باش نولوا كلينا لحاجاتنا بيه، في نفس الوقت استفدنا مش بالعكس، يعني ضرينا رواحنا. هذه اهم النصائح. وبالنسبه للانسان العادي ما هوش مريض ينجم ياكل راه اللحم، لكن ماذا بينا من المغرب ولليل ماذا بينا ما ناخذوش اللحم الاحمر، لان ينجم يعمل لنا برشا اضطرابات في الجهاز الهضمي. وحنا عندنا عاده نطيب الكسكسي بعد نهار في اول العشيه في المخر، احنا خاطر عندنا عاده في الليل نبوخوا الراس، وفما شكون يبوخ رجلين، فما شكون تكون عصبانه حاضره. الرد بينا خاصه من مرض النقرس مثلا ما يساعدش على الاخر، هذوكم الاطراف نتاع ما يساعدش على الاخر، يعمل له برشا اضطرابات. ردوا بالنا منه. يعني حتى كيف ناخذهم ياخذهم الانسان اللي ما عندهش حتى امراض، وكيما حكيتك ديما في وقت مبكر مازال يتحرك، مازال يشرب في الماء، مازال ينجم يهضم. يعني مش ناخذه ونرقد، لان ينجم يعمل برشا مشاكل في معناها الدوره الدمويه، ينجم يصير برشا مشاكل. واضح. ردوا بالنا باش ما على صحتنا وفي نفس الوقت ناكلوا ونسترهدوا. ان شاء الله كل عام وانتم حيين. وانت حي بالف الف خير، شكرا لك على المصافحه هذه. تحياتي للعائله الكل، ان شاء الله حي بالف خير عائلتك الكل والبنوته والاولاد زاد. يعطيك الصحه، عيدك مبروكه. شكرا. هي فنانة حبوها وتحبنا وكانت حاضرة معنا في نوار عشية، وديما الحقيقة في تواصل. مريضة عندها مدة، نحب نقول لها ألف خير ألف سلام عليك فنانة فايزة المحرسي، فيوزة السمحة ذات القلب السمحي، حاليا حالتها مستقرة. اليوم نسمعها هي صلى معنا على شفيعنا، ورجعين معكم في عيدكم مبروكة. شفيع المؤمنين صلي وعلى محمد يا ناس الحاضرين زيدوا صلوا على المجد شفيع المؤمنين استغربتها اما فين نبتي حبيبي انا بضحك على خيبتي صالة على نغزو وفهم وخلي كتيمة معنا على 100.9 خيبت منك يلي بنيتك محنك جرحتي قلبي بعدت عنك فرشك واسمع جديد الموسيقى على نغزو وفهم الو يا عمري وينك الو يا شبابي وينك الو يا الغالي زوا اف ام تتمنى لكم عيد سعيد باشا خليك فريش عيش باشا وسلطان زمانك الدنيا خدها وش كله يحاسب عشانك يلا نعيش يومين واحنا مروقين فك ايدك وقوم ودع الهموم مش غير روح ماليه احنا خدنا ايه منه الانتظار هنولعها نار يلا نعيش يومين واحنا مروقين فك ايدك وقوم ودع الهموم مش غير روح ماليه احنا خدنا ايه منه الانتظار هنولعها نار لا بتنافق ولا بتخون وفيها من الأمل مخزون سيرين ويا دنيا سيري بينا يا دنيا اسمعنا على نفزو وفهم وخليك ديما معنا على 100.9 فجأت بتبلنا من البدايات نفزو وفهم تتمنيكم عيد سعيد أولى أيام عيد الإضحى المبارك تجيكم فاطمة شعيدي في عيدكم مبروك من 8 حتى ليلة 11 متاع الصباح على نفزاوة فهم أي عيدكم مبروك عيدكم مبارك كل عام تحيين بألف ألف خير 9:21 في استوديو نزاوة فهم موصي معكم مشوارنا أكيد حتى ليلة 11 اليوم في عيدكم مبروك وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف ألف خير بهي حتى لنخدم كلمات الهاتفية اللي توصلنا على 75-493-859 خلينا نقول لكم اليوم في ولاية قبلي الأطباء البياترة اللي موجودين على ذمة دكتور حافظ الدباك في دوز تطلبوه على رقم 98-901-943 في دوز دكتور جلول بن مبكر نحييه نقول لكم العام حيب ألف خير في سوق لحد رقمه 98-927-916 دكتور صامد بن ناصر الفوار ورجي محتوق تطلبوها على 96-201-432 دكتور بسام بالحاج محمد في دوس تطلبوها على 96-475-656 دكتور خليل الزعتوري في دوس تطلبوها على 97-717-519 دكتورة خولة سلطان في قبلي تطلبها على 96-536-740 ودكتور خليل الزعتوري في دوز كما قلت لكم 97-717-519 وأخيرا دكتورة أمل الأشعري في قبلي تطلبها على 92-684-400 ما تترددوش أي حاجة تلاحظاها مش عادية تنجموا تتصل بأحد أطباء البياترة وعاودوا اللايف وأسمع الأرقام وإن شاء الله نعودهمكم بعد شوي قولوا ألو صباح الورد هيدك مبروك ألو عيد مبروك هيدك مبروك شكون معانا عمار جيبه عمي عمار شنو حوالك الله يعيشك شنو حوالك شنو أمورك العائلة لبيس الغيبة أنا مد على صوتك يا عم عمار الحمد لله الله يعيشك الله يخليك كملتوا ذبحتوا وش تعملوا تو وعم يعمل ايه الذر هم اللي ذبحوا انا ما نمريض لطف عليك لطف عليك ان شاء الله الف سلام عليك الذر هم اللي ذبحوا ان شاء الله ربي يخليهم لك ان شاء الله الله عايشك عايشك كل شيء يجيك ليدك يا مدلل اليوم كان نجمنا ناكله قدرة ربي اسمع قدرة ربي اللي مهم تقيد باللي قالك على اليوتيوب قدرة ربي اشكون تحب تعيد يا سمح والله نعيد على نفزاوة كاملة أي وعلى كامل تراب الجمهورية ونعيد على إخوتي اللي موجودين هنا معتها علي وعبد الرحمن وعبد الباسط أي وداود ومحمود ونعيد على أخواتي البنات فاطمة وجميلة حفية ومريم وبنويتي اي ربي يخليهم لك هدى وعايده ربي يخليهم لك ان شاء الله ربي يخليهم لك وكنايني اي كنايني مرت محمد ولدي ومرت بصيري بصيري وذري اي ومحمد وبنيته وهدى وبنتها. ربي يخليهم لك ان شاء الله. الله يعيشك. ربي يخليهم لك ويخليك لينا وان شاء الله ربي يفضلك. وعلى كل من يعرف عمار الزيو. ربي يفضلك يا عمار وان شاء الله بالشفي ليك وان شاء الله ربي بجاه الايام المباركه يشفيك ان شاء الله. النغم ويلي حق هو اهداء خاص ان شاء الله بعد ما نخدم كلمه فيه اخرى. هداء خاص لخالتي بحريه الله يرحمها من احب مستمعينا وقديش محلاها المراه طيبه. كذلك نهديه الروح عم سالم التواتي الله يرحمه وصوت عمي الصادق الله يرحمه زاده ونهنوا بنته بالنجاح وعم زياد عبد الحفيظ الله يرحمهم ان شاء الله يرحم كل امواتنا اموات المسلمين. وراكم ما تنسوش ديما في البال مهما تاخذنا المدن كما باش تقول شيء من بعد شوي ما ننسوش كل غايب علينا راك لما يمنعش ان ربي كيما ابتلينا ربي صبرنا منش باش ننسو اما باش نصبر ان شاء الله ديما صابرين وفرحانين ومتهانين. وعيدكم مبروك. عندنا ما كلمه هاتفيه باش نقولوا الو صباح الورد. عيدكم مبروك. صباح الفل. عيدكم مبروك ان شاء الله وسنين دائما يا ربي يحييكم الامثال. صباح النور هدي شنو حوالك يا سمحه؟ الحمد لله. عيدك شنو حالك انت؟ الحمد لله. منين تكلمي فينا؟ من جديده. هي سمحه. وين وصلتوا في العلوشه؟ والله الدواره وتغسلت الراس دي جاف وقداز اي عملنا شط به الحمد لله. ما لا برشا في الدار ما شاء الله وصلتوا للمرحله. لا لا ما انا وامي كو ما لا فقتوا بكري. كيفاش نظمتوا حتى لين وصلتوا للتو تقريبا 9:30 تقريبا كملتوا كل شيء؟ والله يا بابا هو يذبح ربي يفضله مع اخواتي الزوج اي وطول يعني هو يذبح احنا نشد الراس الدوارة وتك تك الصحة. تك الحمد لله كل شيء شفتي ما حرين ان شاء الله كل عام حي بألف ألف خير ويعطيكم الصحة ان شاء الله. هل تكون تحبي تعيد يا سمحة؟ والله نحب نعيد على بابا اي اي ربي يخليهم من ورا عيوني واخواتي ربي يخليهم ليا امين. وجدتي ربي يحفظها ويخليها لينا يا ربي امين. انظرنية اي اخوالي كل كيا وبرهم ومسوينهم بالاخص خالي لطفي البرة هو مرته اي وخالتي سميرة في قابس هي ورجلها وبرها صار سنين دائما ويخليها لينا امين. عماتي الزوج فاطمة ووردة ربي يخليهم لي يا ربي يحفظهم من كل شر هو مبرهم وكل كية وانت فاطمة ان شاء الله ربي يحييك الامثال وانت والكيف اللي يخدم معكم ان شاء الله دائما ربي يفضلك اخت السمحة عايشك. وجيراني وصحابي والناس كل كي اللي يعرفونا يعرفوا دار عيد كل كي ربي يحفظهم من دائما يا رب. ربي يخليك وشكرا ليك وعيدك مبروك للعائله كل ولكل اللي يسمعوا فينا على 100.9 فيما يعطيك الصحه. يعيشك يا عزيزتي عايشك من دائما ربي يحفظكم يحفظ وبل الكل يا رب. امين يا رب العالمين. بمناسبه جديد نحب نعيد على عمتي فاطمه في جديد نقول لك الحي كل عام وانت حي بخير يا عمتي. عمتي الوحيده تقريبا من عائله بابا اللي الله يرحمها ما تقطعتش الأواصر بيناتنا وجينا وطلع علينا وتحن علينا ربي خليها إن شاء الله تجي في جروسنا. ونحب نحيي الناس الكل خالتي رقية جدتي الناس الكل الناس الكل كلكم نجوحة نجاح بوسيف وينك ينترش تعملي تو نصور انكم كملتوا زيد على بكري. فاطمة طرابلسي كلمتني شوي من حسيش اللي تعمل في حاجة اما قولينا كانك تتعاوني. زميلات لكل زهيرة زميلتي زهيرة نقول لك كل عام حب خير يا وردة وركي وردة ان شاء الله ربي يعطيك الصحة يعطيك ما تتمني ويخلي لك البنوتات زيدة ايمنة وفاء كلهم كلهم كلهم يخدموا معايا الكل. وصنيا نقول لأمها ان شاء الله تقومينا لباس وربعين الناس الكل اللي يسمعوا فينا الكلهم من غير استثناء سبحوني ما ذكرتش اسميهم. نخرج مهما خذتني المدن زميلي برهام عبد الله ورجعين معاكم في عيدكم مبروك. هل هل مش هل في جيتنا احنا هوا صبحي الفرحة أبد الخير من ربي كثير هلت تباشير السعد والكل فينا مستعد ما مثلها الفرحة أبد والخير من ربي كثير كل عام وانتو بألف خير محلاً